وما أنا من المشركين. أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا وكلا فضلنا على ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل وكذلك نجزي المحسنين Oh, وَدَخَلَ اللَّهُ الْعَالَمِينَ